في أن يدل اللفظ على معنى دلالة التزام، أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي ولا يتوقف عليه صحته ولا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة ولا يتوجه إليه القصد عادة. نعم، مثلنا له بالقرآن لقوله تعالى، من القرآن لقوله تعالى حل لكم لا الواحد حل لكم ليلة الصيام الرفث، ومثله من السنة النساء ناقصات عقل ودين، قيل وما نقصان دينهن، قال صلى الله عليه وسلم تنكث المرأة تنكث إحداهن شطر إحداكن تمكث إحداهن شطر إحداكن إحداهن إذا ما سولوش النساء زيد إحداهن شطر دهرها لا تصلي. نعم، ثم قال هنا ثم تتنبه كتاب الله ثم تنبه سنة الذي جهن عظم. الدليل السادس، الدليل السادس من الأدلة التي كان يعتمدها الإمام مالك رحمه الله وغيره دلالة التنبيه. هذه الدلالة كاسم العلماء دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء، دلالة الإيماء وتسمى دلالة التنبيه، جوج الأسماء دلالة الإيماء ودلالة التنبيه، أو قلت دلالة الإيماء والتنبيه. سألها الدلالة، شنو هي دلالة الإيماء والتنبيه؟ حتى هي من قبيل دلالة اللزوم يا قصيدي. إذن دلالة الإيماء والتنبيه من قبيل دلالة اللزوم، كذلك هي مثل دلالة الاقتضاء ومثل دلالة الإشارة في كونها من قبيل دلالة الالتزام. شنو هي سيدي هالدلالة الإيماء والتنبيه؟ قال لك الشارح رحمه الله هو أن يقرن الوصف بحكم، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام لعابه الفطن بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بالفصاحة. إذن دلالة الإيماء والتنبيه سهل، شنو هي سيدي دلالة الإيماء والتنبيه؟ قال لك سيدي هي اللقاو واحد الحكم في الكتاب والسنة، لقاو حكم مقترن بوصف، الحكم مقترن بواحد الوصف، اقتران الحكم بهذا الوصف يؤذن بعلية الوصف، الحكم كيقول لنا هذا الوصف هو العلة ديال الحكم، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام. يقول لك علاش مذكور هذاك تما؟ اذا فدي اقتران الحكم بالوصف، ما اقترن الوصف بالحكم الا لانه علة لذلك الحكم. واش فهمت كلامك؟ اذا دلالة الإيماء ان يقترن الحكم بوصف، لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام، وهذا اي واحد يفهمه بالسليقة تفهمه. إذن اقتران الوصف اقتران الحكم بوصف يؤذن بعلية الوصف، كيقول لنا هذاك الوصف اللي مقترن هو العلة ديال الحكم. علاش؟ لأنه لو كان ماشي هو العلة ديال الحكم ما غيتذكرش معاه، ولا لا؟ لا وجه لذكره معاه إلا ما كانش هو العلة. علاش سيدي مذكور معاه؟ ما كاينش وجه باش يتذكر معاه. إذن ما ذكر إلا لكونه علة له. مثال ذلك قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شو لاحظ في الآية عندنا حكم، شنو هو حكم؟ الحكم الأمر بقطع يد السارق فاقطعوا أيديهما، الأمر بقطع اليد، الأمر بقطع اليد جهلا في الآية مقترن بالوصف، مقترن بوصف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اقتران الحكم اللي هو الأمر بالقطع ب والسارق والسارقة اقتران الحكم بهذا الوصف يؤذن بعلية الوصف، كيقول لنا هذاك الوصف اللي مذكور مع الحكم هو العلة ديال القطع، هو علة الحكم. إذن شنو هي علة القطع سيدي؟ هي السارقة. والدليل على ذلك أن الحكم اللي هو فاقطعوا اقترن بالوصف اللي هو السارق والسارقة، إذن اقترانه بالوصف يدل على أن الوصف، إذن كنقولوا الأمر بقطع يد السارق اقتران الحكم اللي هو الأمر بقطع يد السارق بالوصف الذي هو السرقة يدل بالالتزام أو يلزم منه، يلزم منه أو يدل بالالتزام على أن ذلك الوصف اللي هو السارق هو علة الحكم. إذن شنو علة القطع؟ علة القطع هي السرقة. فكأن الله تعالى قال لنا في الآية اقطعوا يده لأجل أنه سارق، اقطعوا يده لأجل أنه سارق، لأجل السرقة، لأجل السرقة. وش من الكلام؟ إذن سهلة دلالة الإيماء والتنبيه. شنو هي إدالة الإيماء والتنبيه؟ هي لقاو حكم مذكور معاه وصف، لقاو حكم مقترن بوصف، اقتران الحكم بوصف. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام. اقتران الحكم بالوصف يؤذن بعلية الوصف. إذا من لك لقاوهم مقترنين بجوج هذا دليل على أن الوصف هو علة الحكم. وإلا لاحظوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا كان هذاك الوصف اللي هو السارق والسارقة ما عندوش علاقة بالقطع، هذا الكلام هذا يعيبه الفطن بمقاصد الكلام ولا لا؟ فاقطعوا أيديهما يد الزانية اللي انقطعوا، والسارق والسارقة اللي مذكورين تما لاش. لو كان هذا الوصف اللي مذكور ما عندوش علاقة، ليس هو علة الحكم، يعيبه الفطن بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بالفصاحة. أما يليقش بالفصاحة؟ أي يقول لكم ليش قلتي إلا كان الزاني هو اللي غنقطعه، ليش قلتي والسارق والسارق، ليش ذكرتي هذا الوصف؟ لا وجه لي ذكري. إذن الفطن بمقاصد الكلام يعيب هذا التركيب، يقول لك علاش ذكرتي الوصف مع الحكم. إذن فذكر الوصف مع الحكم يؤذن بعليته، راه هو العلة ديال الحكم. واش هذا الكلام؟ ومن هذا كذلك في القرآن قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، كونهم في نعيم لماذا؟ لاحظ عندنا حكم شنو هو؟ وهو أن أناسا في نعيم، أن بعض الناس في النعيم، أن بعض الناس في النعيم في الجنة. هذا الحكم اللي هو أن بعض الناس في نعيم اقترن بوصف اللي هو الأبرار. هذا الوصف اللي اقترن بالحكم يؤذن بعليته، لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لا عابه الفطن بمقاصد الكلام. علاش هم في نعيم؟ لبرهم، لأجل برهم. إذن إن الأبرار لفي نعيم يؤذن هذا الاقتران، اقتران الوصف بالحكم على علية الوصف. إذن لماذا كانوا في نعيم؟ لأجل برهم. وإن الفجار لفي جحيم، علاش كانوا في جحيم؟ لفجورهم. واش من الكلام؟ إذن اقترن الحكم اللي هو في نعيم بوصف وهو الأبرار، لو لم يكن هذا الوصف اللي هو الأبرار علة لهذا الحكم اللي هو في نعيم أعابه الفطن بمقاصد الكلام. علاش؟ لأنه لا يليق بالفصاحة. يقول لك سيدي علاش مذكور معاه؟ واش من الكلام ياك؟ إذن اقتران الحكم بالوصف يؤذن بعلية الوصف. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فاجلدوا الأمر بالجلد، هذا حكم يا سيدي. هذا الحكم اللي هو الأمر بالجلد مقترن بوصف في الآية وهو الزانية والزاني. إذن اقتران الوصف اللي هو الزانية والزاني بالحكم يدل على أنه علة ذلك الحكم، لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لعبه الفطن مقاصد. إذن شنو هي العلة ديال الجلد؟ ما هي علة جلده 80 جلدة؟ شنو هي علة الجلد 80 جلدة؟ الزنا. واضح؟ فكأن الله تعالى قال يجلد أولئك الناس لأجل الزنا، يجلدون لأجل، من أجل أنهم زنوا، من أجل الزنا. وش واضح؟ إذن اقتران الحكم بالوصف يؤذن بعلية ذلك الوصف. لذلك من مسالك العلة سيأتي إن شاء الله في المطولات، من مسالك العلة، من الطرق اللي كنعرف بها العلة، دلالة الإيماء، دلالة الإيماء والتنبيه من مسالك العلة. ما اللي كنذكره من مسالك العلة؟ الإجماع والنص، كيجي الإيماء مباشرة. مسالك علة رتيب فنص فإيماء فإجماع فإيماء فصبر. من مسالك العلة، ايش معنى مسالك؟ الطرق اللي كنعرفوا بها العلة، هذا مبحث كيجي في القياس، باب القياس. من الطرق والمسالك التي ندرك بها العلة باش نعرفوا ان هذا الحكم العلة ديالو هي هذه، أن علة الحكم كذا وكذا. من الطرق اللي كنعرفوا بها العلة دلالة الإيماء، دلالة الإيماء مسلك من مسالك العلة العشرة. واضح كلام؟ إذا شنو المثال اللي قلنا؟ فجلدوا. إذا الحكم الأمر بالجلد مقترن بوصف اللي هو الزنية والزني، إذا هذا يدل على أن الوصف هو علة الحكم، فكأنه قال اجلدوهم لأجل الزنا. واضح كلام؟ من أمثلة هذا في السنة قول حديث الأعرابي الذي وقع له في نهاية رمضان. شو سيدي واحد الأعرابي شحن ميشاص من قال لي يا رسول الله واقعت أهلي في نهاية رمضان، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقابة، أمره بالتكفير، اعتق رقابة صوم يعني أطعم 60 مسكينا صوم شهرين متتابعين، معروف الحديث. الشاهد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لي واقعت أهلي، قال لي اعتق رقابة. الحكم فين هو الحكم سيدي عندنا؟ اعتق رقابة. هل الحكم ذكر مقترنا بوصف؟ واقعت أهلي في نهار رمضان. اقتران الحكم اللي هو اعتق بالوصف اللي هو واقعت أهلي يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. ما هي علة الأمر بالاعتاق؟ الوقاع في نهار رمضان. لاحظ لو كان هذا الرجل اللي جدل له واقعت أهلي ما عندوش علاقة بقول النبي اسم اعتق رقبة، لا لا. الفاطم بمقاصد الكلام يعيب هالتركيب، يقول لكم علاش قال ليه اعتق رقبة لا ماشي واقعت، وهذه أنه جاء عنده كيزري. واش واضح كلام؟ إذا لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفاطم قال لأنه ما يليقش بالفصاحة. علاش نذكر معاه إذا؟ واش كلام؟ واش سهل هذا الإمام التنبيه؟ واضح. إذا فاقتران الحكم اللي هو الأمر بالتكفير بالوصف اللي هو واقعت أهلي يؤذن بعلية الوصف. لو لم يكن ذلك الوصف اللي هو واقعته علة لهذا الحكم اللي هو اعتق لعابه الفطن المقاصي كلام انه لا يقول فصحة. واضح كلام؟ اذا هذه الدلالة اللي كتسمى عند علماء دلالة الايماء والتنبيه. اذا فكنقول اقتران الوصف بالحكم يدل بدلالة اللزوم، اقتران الوصف بالحكم يدل بدلالة اللزوم على ان الوصف علة للحكم. واضح؟ يدل بطريق الالتزام على ان الوصف علة للحكم. مفهوم سيدي؟ يقول المصنف في البيت ثمة، أي من الأدلة أيضا، والتاء زائدة تدخل على ثمة، تأنيث ساكنة تدخل على ربا، وثم ثمة تنبيه الكتاب. إذن ثم من الأدلة التي كان يعتمدها مالك أيضا، ومن الأدلة التي كان يعتمدها مالك أيضا تنبيه الكتاب. قلنا التنبيه دلالة، دلالة التنبيه، دلالة تنبيه الكتاب، تنبيه كتابي زين الله، ثم تتنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنتي الذي جاء عظم. إذا تنبيه دلالة التنبيه من الكتاب ومن السنة، تنبيه القرآن وتنبيه السنة، تنبيه كتاب الله وتنبيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عظم جاهه. ثم تتنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاء عظم، تنبيه سنة النبي الذي، إذن الذي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاها عظم، جاها تمييز محول عن الفاعل، الأصل الذي عظم جاهه، الذي عظم جاهه تمييز محول عن الفاعل، الذي عظم من جهة الجاه. ثم تتنبه كتاب الله، ثم تنبه سنة النبي الذي عظم جاهه، عظم جاها، جاها عظم. واضح كلام؟ إذن هذه دلالة الإيماء والتنبيه. في نوى عبد الكريم السير عبد الله لبتيش معه إذن من إذن تلي كنت كتفيق ولا تحسن إذن هذه الدلالة السيدية اللي كتسمى دلالة الإيماء والتنبيه عرفتوا يا دابا الآن جمعوا هذاك الكلام اللي كنت قلت لكم في اللور ربما تسوحوا شوية. هاد دلالة الثلاث الآن، دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، كلها من قبيل دلالة الالتزام، كلها داخلة في دلالة الالتزام، لأن في دلالة الاقتضاء قلنا أن يدل اللفظ دلالة التزام، وفي دلالة الإشارة قلنا أن يدل اللفظ دلالة التزام، وفي دلالة الإيماء والتنبيه قلنا كون الوصف علة للحكم إنما هو بطريق اللزوم، كون الوصف علة للحكم بمعنى يلزم من اقتران الوصف بالحكم أنه علة له. واضح لم يكن؟ إذن هذه الثلاثة كلهم من قبيل دلالة الالتزام. دلالة الالتزام وش هي، من المفهوم أو من المنطوق؟ احنا معروف عندنا ان المعنى نوعان، منطوق ومفهوم. معنى دل عليه اللفظ في محل نطق كنسميه منطوق، معنى دل عليه اللفظ في محل نطق كنسميه مفهوم. هاد دلاله الالتزام بانواعها الثلاثه، واش هي داخله في المفهوم او داخله في المنطوق؟ خلاف في ذلك بين الاصوليين. اذا كاين اللي جعل دلاله الالتزام بانواعها الثلاثه من قبيل المفهوم، وكاين اللي جعل دلاله الالتزام بانواعها الثلاثه من قبيل المنطوق، ولكن اللي جعلها من قبيل المنطوق قسم المنطوق الى قسمين، قال لك المنطوق نوعان، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. اللي جعلها من المفهوم ما قسمش المنطوق الى قسمين، قال لك المنطوق شيء واحد. واضح كلام؟ احنا قلنا الصحيح ان دلاله الالتزام ليست من المفهوم، وسنوضح ان شاء الله تعالى ذلك انها ليست من المفهوم على التحقيق، فرق كبير بينها وبين المفهوم. اذا فهي من قبيل المنطوق، ولكن ايش من المنطوق؟ المنطوق صريح. اذا فبناء على ذلك المنطوق نوعان، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. شنو هو المنطوق الصريح؟ منطوق الصريح، المنطوق الصريح هو دلالة اللفظ على ما وضع له، دلالة مطابقة أو دلالة تضمن. المنطوق الصريح دلالة اللفظ على ما وضع له، دلالة مطابقة أو دلالة تضمن، هذا كنسميه منطوق صريح. المنطوق غير الصريح دلالة اللفظ على ما لم يوضع له، كيف ما تقدم لكم في دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على ما لم يوضع له دلالة التزام. إذا ممكن قاعد إذا بغيت نقرب لكم مسألة ونسهلوها، شنو نقولوا سيدي؟ المنطوق غير الصريح هو دلالة الالتزام، واش من الكلام؟ المنطوق الصريح كتدخل فيه دلالة المطابقة ودلالة التضمن، والمنطوق غير الصريح هو دلالة الالتزام نفسها، واش واضح الكلام؟ إذا المنطوق نوعان، منطوق صريح وهو دلالة اللفظ على ما وضع له، دلالة المطابقة ودلالة التضمن، ومنطوق غير صريح وهو دلالة اللفظ على ما لم يوضع له دلالة التزام، أي دلالته على شيء خارج عن مسماه لازم له كما تقدم. إذا المنطوق قسمان، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. دلالة الالتزام بأنواعها الثلاثة هي المنطوق غير الصريح. سهل الكلام؟ إذا فعلى هذا الكلام اللي قلنا دلالة الالتزام بأنواعها الثلاثة ليست من المفهوم، ما داخلش في المفهوم، واضح كلام؟ مفهوم السي ما داخلش في المفهوم، فاش داخلة؟ في المنطوق، إلا أنها من قبيل المنطوق غير الصريح. إذا فدابا شنو اللي قلنا سيدي الراجح؟ قلنا الراجح أن دلالة الالتزام بأنواعها الثلاثة ليست من المفهوم، بيّنوا ذلك، علاش ليست من المفهوم؟ بيان ذلك أن يقال، انتبهوا معايا في التقسيم هذا مزيان، حنا ما بغينا نوصلوا ونبين أن فرق كبير بين المفهوم ودلالة الالتزام بأنواعه الثلاثة، يا سيدي أن بينهما تباينا ماشي بحال بحال. شنو غادي نقولوا سيدي؟ شوف، غير المنطوق الصريح، غير المنطوق الصريح لا يخلو، نجيب التقسيم نقص، غير المنطوق الصريح لا يخلو. اش معنى غير المنطوق الصريح؟ لا، بمعنى ما عدا حيد غير المنطوق الصريح، ما عدا المنطوق الصريح سواء كان مفهوما او منطوقا غير صريح. دابا هادشي اللي غنقسمو شنو غنقسمو؟ غير المنطوق الصريح، ما عدا المنطوق، بمعنى المنطوق الصريح خرجناها، علاش؟ لانه لا نقاش فيه. واش الخلاف كاين في المنطوق الصريح؟ ما كاينش، وانما الخلاف في المنطوق غير الصريح، واش هو مفهوم ولا من قبيل المنطوق، غير سيدي. اذا انت دابا حنا غنقسموا ما فيه الخلاف، غير المنطوق الصريح، ما عدا المنطوق الصريح، اذا خرجنا المنطوق الصريح. ما لا سيدي غير المنطوق الصريح؟ لا يخلو من امرين، لا يخلو، غير المنطوق الصريح لا يخلو، إما أن يكون، شوف لاحظ غنجيو للخطاط للتقسيم، إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم بالأصالة أو لا، إما أن يكون مدلوله، نكتبوا لكم وقيل أحسن يا سيدي، إذا ما غتلتفتوا شوية